والله يا شاء الله يا عبد المصطفى كمان والله ايوه ما شفته بس الحمد لله النبي ليه ان الله يا مولانا الله كل قلب تعبان والله الله وإن اللهم صل على النبي مولانا اللهم صل على النبي وذا رايل وصار الله أكبر. نعم يا سيدي. الله يا سلام. عشان بالله كمان كمان كمان عشان بالله قلب كمان فيها بقى احنا سمعنا بنسمع كمان عشان صلى على النبي. يعني يا سيدي ماليش طلب. Oh. الله كريم. الله يا عم. يا سلام. الله يا عم. عليها يا رب. يطول عمرك يا شيخ. والله ما يكرم حلاوة الجواب دي الجواب لك دي يا بيت هو المال نورهم يسعى بين يا مولانا اللهم صل على النبي. تجي يوم لا يخزي الله النبي الذين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طيب الله يا رب لا يا رب يقولون Oh! يا سلام الله أكبر يا سلام الله أكبر عظم عظم الله يعين فقال تهارهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فَمَا فَوْقُ مَا فِيهِ يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يرضيك. عظيم كده يا سيدي، عظيم يا سيدي. وكانت من القانتين. الله يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سلام. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا يا عين قال السماء. What? Mm-hmm. لا يأكله إلا الخاطئون. يا حلاوة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ما يفتح عليك يا شيخ. قليلا ما تؤمنون. وما هو بقول شاعر. No. صوت يا محمد. الله يا رب. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الناس عايزين يسمعوا الفتح. صور الصور والفتح. وليلتك طويل ما انتش هتخلص الوقت. فسبح باسم ربك العظيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملك يوم الدين. مالك يوم الدين. الله. إياك نعبد. يا عيني. يا عيني. الحمد لله. حضرت الله ما تكتفني يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صدق الله العظيم.